بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية. وأفردوه، أفرد من؟ أفرد المسند. نحن الآن في الباب الثالث وهو أحوال المسند. أفردوه أي أفرد المسند، هذا البحث الثالث في إفراد المسند، يعني ما هي الأغراض البلاغية التي لأجلها يأتي المسند مفردا. ما معنى مفرد؟ المفرد معناه ليس جملة ولا شبه جملة. إذا نفس معنى المفرد في أي باب شباب؟ في علم النحو، يعني نفس معنى المفرد في باب المبتدأ والخبر. في باب المبتدأ والخبر إذا قلنا هذا مفرد مثل زيد قائم، نقول قائم مفرد، صح؟ ما معنى مفرد؟ يعني ليس جملة ولا شبه جملة، لأن الخبر في باب المبتدأ يأتي مفردا ويأتي غير مفرد. المفرد كقائم وكقائمين وكقائمين، هذا كله مفرد. لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. وأما غير المفرد فيشمل أربعة أمور كما عرفناه يعني في كتب صغيرة، فيشمل الجملة الفعلية والجملة الإسمية والجار والمجرور والظرف. طيب، إذا لماذا يأتي المسند مفردا؟ قال: لانعدام التقوية. لانعدام التقوية أي لاقتضاء المقام عدم إفادة تقوية الحكم. نعم، لأن المقام يقتضي عدم إفادة تقوية الحكم. طيب، قال: ولانعدام، نعم، لانعدام التقوية وسبب، أي ولانعدام سبب، أي ولاقتضائه كون المسند غير سببي. نقول المراد بإفادة التقوية هنا الإفادة الحاصلة بنفس التركيب، نحو قولك زيد قام. نعم، زيد قام وأنت عرفته. طيب، زيد قام الآن، أين المسند؟ قام، هل هو مفرد أم غير مفرد؟ نقول هو غير مفرد. لماذا؟ لأنه جملة فعلية. طيب، يقول: فإن الإخبار بالفعل الذي هو الجملة الفعلية يفيد التقوية بنفس تركيبه مع المبتدأ. تقوية ماذا؟ تقوية الحكم. ما هو الحكم هنا؟ القيام. تمام؟ يعني الإتيان بالمسند جملة فعلية يفيد تقوية الحكم. تمام؟ وهذا لا يحصل إذا جئنا به مفردا، مثل أن تقول زيد قائم. هذا معنى قوله وأفردوه أي أفردوا المسند. لماذا؟ لأن المقام يقتضي عدم تقوية الحكم فنأتي به مفردا، فنقول زيد قائم. فزيد قائم ليس فيه إلا ثبوت القيام لزيد، هل فيه تقوية؟ لا، المفرد لا يفيد تقوية الحكم. أما لو جئت به فعلا مثلا فقلت زيد قام، فهنا المسند جملة فعلية أو فعل، الفعل يفيد التقوية. واضح؟ طيب، إذا كان المقام يقتضي التقوية تأتي به فعلا، وإذا كان المقام لا يقتضي التقوية حينئذ تأتي به مفردا. قال: فإن الإخبار بالفعل يفيد التقوية بنفس تركيبه مع المبتدأ، لأن المبتدأ يطلب ذلك الفعل المسند إليه لضرورة استدعائه الخبر، فانعقد بينه وبينه أي بين المسند والمسند إليه أو بين المبتدأ والخبر عند ذكره بعده ثبوت. وإذا كان الفعل محتملا لضمير المبتدأ مسندا إليه انعقد بينه وبين المبتدأ ثبوت آخر. يعني كأنك يعني لما قلت زيد قام، طيب أخبرت عن زيد الأول بالقيام، ثم لا تنسى أن الفعل قام له فاعل وهو ضمير مسند تقديره هو. طيب، فأسندت أيضا القيام إلى إيش؟ إلى الضمير، فكأنك أسندت القيام إلى زيد مرتين، مرة إلى الاسم الظاهر وهو زيد، ومرة إلى الضمير وهو كلمة هو. هذا هو السبب في كون المسند إذا جاء به فعلا فإنه يفيد تقوية الحكم، لأنك كأنك تخبر عنه مرتين. لذلك قال: لأن المبتدأ يطلب ذلك الفعل الذي هو قام المسند إليه لضرورة استدعاء الخبر، لأن كل مبتدأ يريد خبرا، طيب فهو يطلبه يبحث عنه، فانعقد بينه وبين المبتدأ ثبوت. تمام؟ فانعقد بينه وبينه عند ذكره بعده ثبوت، يعني ثبت القيام الآن لزيد، أثبت القيام لزيد، هذا واحد. ثم نقول وإذا كان الفعل محتملا لضمير المبتدأ مسندا إليه كما حصل هنا، فنقول قام فعل، فاعله مستتر، تقديره هو، صح؟ من هو؟ زيد. إذن أسندت أيضا قام إلى زيد. ثم نقول والجملة الفعلية خبر مسندة إلى زيد، واضح؟ وإذا كان الفعل محتملا لضمير نقول انعقد بينه وبين المبتدأ ثبوت آخر لضرورة كون مصدوق ذلك الضمير هو المبتدأ، يعني قام هو، من هو؟ يصدق على من هذا؟ يصدق على المبتدأ، فانعقد بينهم إيش؟ رابط. فهذا التركيب يفيد التقوية بالوجه المذكور وهو المحترز عنه في كلام الناظم، لأنه متى تحقق وجب كون المسند جملة، يعني إذا أردت أن تقوي الحكم فلا بد أن يكون المسند جملة. طيب المقام لا يقتضي تقوية الحكم، لا يقتضي، حينئذ تأتي به كيف؟ مفردا، فتقول زيد قائم، هذا معنى قوله وأفردوه لانعدام التقوية. طيب ثم قال وسبب، وسبب سيبين الآن ما معنى هذه الكلمة في البيت. يقول في الصفحة التي بعدها قال واعلم أن المفرد، هذا يعني تذكير لكم بمعاني المفرد في علم النحو. نحن في علم النحو عرفنا أن المفرد يطلق عدة إطلاقات، فهناك المفرد في باب الإعراب وهو إيش؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا. في باب الإعراب يعني في الآجة الرومية مثلا عندما درسنا باب الإعراب لإعراب تغيير أواخر الكلم إلى آخره، طيب قلنا هناك المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمعا، مثل ماذا؟ مثل زيد، زيد هذا مفرد لأنه ليس مثنى ولا جمعا، هذا هو المعنى الأول. الثاني في باب العلم إذا قيل هذا مفرد في باب العلم فيقصدون أنه ليس مركبا، ليس مركبا، مثل ماذا؟ مثل زيد، زيد هذا مفرد علم أو علم مفرد. لماذا؟ لأنه ليس مركبا كعبد الله، هذا تركيب إضافي، ولا مركبا كإيش؟ كشاب قرناها، هذا تركيب إسنادي، ولا مركبا كبعلبك، هذا تركيب مزجي، تمام؟ يعني ليس مركبا إطلاقا مثل زيد. طيب وفي باب لا النافية للجنس وفي باب النداء المفرد له معنى ثالث، ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، مثل لا رجل في الدار، رجل هنا مفرد، لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والنداء، النداء مثلا تقول يا زيد، هذا مفرد، لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب وفي باب الخبر، في باب الخبر هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة ولا شبه جملة، مثلا تقول زيد قائم، فقائم أو زيدان قائمان أو زيدون قائمون، كل هذا مفرد، لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. إذا عرفت هذا وتذكرت هذا من علم النحو نقول الآن وهذا المعنى الأخير هو المراد في كلام الناظم. طيب ثم نقول فالمسند تارة يكون مفردا حيث لم يكن سببيا ولم يقصد به تقوية الحكم، وإنما يقصد به نفس الحكم، فأنت فقط تريد أن تثبت القيام لزيد فتقول زيد قائم. طيب فإن كان سببيا، فإن كان سببيا، نعم السببي عرفناه في علم النحو يكون جملة ويكون فيها ضمير، وهذا الضمير هو الرابط بين المبتدأ والخبر، نعم السبب أصله في اللغة هو الحبل، فكأن فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء، نعم والسماء هنا في هذه الآية قيل هو السقف. طيب فأنت عندما تقول زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام أبوه جملة فعلية وهي خبر، طيب ما هو الرابط؟ أنتم عرفتم في علم النحو أن كل جملة خبرية لابد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، نعم فالآن هذه الجملة الخبرية أين رابطها بالمبتدأ؟ نقول الضمير، تمام؟ هذا الأسلوب يقال له سببي، طيب، لأن الهاء هي التي كما قلنا السبب هو أصله الحبل الذي يربط بين الشيئين، فهنا الهاء هي التي جعلت هذه الجملة مرتبطة بالمبتدا. لا يصح أن تقول زيد قام أب، زيد قام الأب، لا يصح هذا، لابد من رابط. وأشهر الروابط هو الضمير، وهناك روابط أخرى. طيب، إذا فإن كان سببيا نحو زيد قام أبوه، أو قصد تقوية الحكم به نحو زيد قام، هذا مثلنا عليه قبل قليل، هذا كله يسمى إيش؟ يسمى جملة. إذن إذا قلت زيد قام أي قام هو، هذا يفيد تقوية الحكم. وإذا جئت به سببيا نحو زيد قام أبوه، جملة تتضمن ضميرا، نعم، وهي الرابط مع المبتدأ، تمام، هذا ضمير البارز الذي ترونه أبوه هو الرابط مع المبتدأ. فسواء كان سببيا أو كانت جملة فعلية ضميرها مستتر، في هاتين الصورتين يفيد تقوية الحكم ويسمى جملة. أما الإفراد فلا يفيد تقوية الحكم، والمراد بالتقوية ما يحصل من نفس التركيب، فخرج به ما يفيده التكرير، هذا لا يدخل معنا، نحو لو قلت قمت قمت، والتأكيد نحو إن زيدا قائم، فهنا التقوية من أين استفدناها؟ من إن. وفي الأول عندما قلنا قمت قمت، من أين استفدنا التقوية؟ من التكرار، لاحظوا. أما عندما نقول زيد قام، لم نستفد تقوية الحكم من شيء إضافي في الجملة، لا، وإنما من نفس التركيب، من نفس الأسلوب، وهو الإتيان بالمبتدأ مع خبره فعلا أو سببيا. واضح شباب؟ نفس التركيب يفيد التقوية. ومثل الناظم للخبر المفرد الذي لا يفيد التقوية ولم يكن سببيا بقوله الزهد رأس التزكية. صدق صدق، الزهد هو الإعراض عما فوق قدر الحاجة من الدنيا. نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الزهاد في هذه الدنيا. الزهد مسند إليه رأس التزكية، هذا مسند وهو خبر طبعا وهو مضاف، والتزكية مضاف إليه. وهنا كما تلاحظون ليس فعلا، ليس عندنا هنا فعل مع فاعله مثل قام هو، وليس عندنا جملة تتضمن ضميرا مثل ماذا؟ مثل قام أبوه. فهنا رأس مضاف والتزكية مضاف إليه، لا بأس، المضاف والمضاف إليه في حكم الكلمة الواحدة. أي الزهد رأس التزكية، أي أصل الخلوص والتجرد من الكدورات لاستعداد صاحبه للتقرب إلى ربه عز وجل. نعم. أما إن أردت به، فإن أريد به التقوية أو كان سببيا أتي به جملة. والسبب هو جملة علقت أي ربطت بالمبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها، فخرج المسند في نحو إلى آخره. طيب، والمراد السبب هنا ما كان نحو زيد أبوه قائم، هنا زيد مبتدأ أبوه قائم خبر، ما هو الرابط؟ الهاء. والجملة هنا كما ترون جملة اسمية، يعني قد يكون جملة اسمية مثل أبوه قائم، وقد يكون جملة فعلية قام أبوه، لا بس، واضح، هذا كله سببي. طيب، إذن زيد أبوه قائم أو زيد قام أبوه هذا كله سببي، والرابط هو الضمير، بخلاف زيد قائم أبوه هذا ليس سببيا. لماذا؟ لأن الخبر هنا مفرد وهو قائم، وأبوه فاعل بقائم. انتهى من شرح الناظم. ثم قال رحمه الله: وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التشديد، عفوا، وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التشديد. وكونه أي كون المسند فعلا ماذا يفيد؟ هذا درسناه في الدرس الأخير ودرسناه في مناسبات أخرى. كون المسند فعلا ماذا يفيد؟ قال فللتقيد بالوقت. لماذا؟ لأنك أن جئت به فعلا إما أن تأتي به ماضيا، وإما أن تأتي به مضارعا، وإما أن تأتي به مستقبلا، يعني أمرا. طيب، وكل واحد من هذه الثلاثة له زمان، فنحن نستفيد عندما تأتي بالمسند فعلا نعرف هذا الحدث متى حصل، هل حصل في الماضي أم هو يحصل الآن أم سيحصل في المستقبل. هذه فائدة. والفائدة الثانية مع إفادة التجديد، مع إفادة التجديد، التجديد هو التجدد يعني تجدد الحدث مرة بعد مرة. والحدوث أيضا، الحدوث الذي هو حدوث الشيء بعد أن لم يكن. فعندما أقول مثلا زيد قام أو قام زيد، طيب فقام هنا فيها فائدتان، الفائدة الأولى التقييد بالوقت، وصيغة الفعل هنا ماضي، إذن هذا الحدث حصل في الزمن الماضي، تمام. وأمر الثاني أنه يفيد الحدوث، يعني أنه حدث له القيام بعد أن لم يكن متصفا به. طيب التجديد هذا عادة يكون مع الفعل المضارع، عندما تقول زيد يقوم فهذا فيه معنيان أو إن شئت ثلاثة أمور. الأمر الأول تقييده بالوقت وهو المضارع، والمضارع إما يدل على الحال أو على الاستقبال كما عرفناه في النحو. الأمر الثاني أنه يفيد الحدوث، أي حدوث القيام له بعد أن لم يكن. الأمر الثالث أنه يفيد التجديد، يفيد التجديد يعني أنه يتجدد له القيام، وهذا طبعا بحسب العرف وبحسب المقام وبحسب السياقات، وليس دائما، وليس دائما. إذن وكونه فعلا هذا عام يدخل فيه الماضي والمضارع والأمر، فللتقييد أي فلغرض تقييده بالوقت المدلول عليه بالفعل، أي لغرض تقييده بأحد الأزمنة الثلاثة مع إفادته التجديد أي التجدد والحدوث بعد العدم. فالماضي هو زمان قبل زمانك الذي أنت فيه، وهذا لا إشكال فيه. والاستقبال هو زمان من شأنه أن يترقب حصوله بعد زمانك، وهذا أيضا واضح لا إشكال فيه. الإشكال هو في الحال، ما هو الزمن الحالي؟ هل هو أصلا موجود؟ هذا مشكل قليلا. هو يقول الحال هو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل بشرط تعاقبهما، بشرط تعاقبهما بلا مهلة ولا تأخر. هذا هو الحال. هذا زمن عجيب، لأنه يعني حتى أذكر بعض العلماء قال إنه لا يوجد زمن الحال، لا يوجد زمن للحال. لأن الآن تخيل لو قلت لكم الآن كتاب، كتاب الآن لما قلت لكم كتاب، هل هذا حال؟ لا، لأن هذا مضى وانتهى، خلاص أنا قلته وسمعتموه وانتهى، مضى، أصبح ماضيا الآن. نعم. وإن قلت لكم، وإن كنت سأقول لكم شيئا بعد سنة، هذا مستقبل واضح، لكن الحال ما هو؟ هذا مشكل. فهمتم الإشكال؟ لأن ما من شيء تقوله إلا ويصبح ماضيا على طول في نفس اللحظة. فلذلك حاولوا أن يضبطوا الحال، قالوا هو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، يعني هو خليط من الماضي والمستقبل. واشترطوا شرطا، قالوا بشرط أن لا يكون هناك مهلة ولا تأخر بينهما. لاحظتم؟ يعني على كل قال الشارح أي أن النكتة في إيراد المسند فعلا تقييده، أي تقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاثة مع إفادة التجدد والحدوث لذلك المسند، فإن الفعل يدل على ذلك بصيغته، لا نحتاج إلى شيء إضافي من الخارج، لا نحتاج، هو بصيغته بذاته يدل على هذا. لا يوجد فعل إلا وهو مرتبط بزمن، واضح؟ لأن الزمان جزء من مفهومه، والتجدد من لوازم الزمان، لأنه غير قار الذات، إذ لا تجتمع أجزاؤه في الوجود بل تتعاقب. وما هو كذلك يلزمه التجدد. ما هو التجدد؟ أي الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا. ولازم الجزء لازم للكل، والاسم لا يدل على ذلك بصيغته، بل يدل على الزمان بزيادة قيد يطول الكلام به. نعم. فمثلا إذا أردت أن تخبر أن قيام زيد حصل في الزمن الماضي، ما تستطيع أن تقول زيد قائم وتسكت، لابد أن تزيد شيئا، وهذا سيطول الكلام. طيب، لابد أن تزيد شيئا يدل على أنه ماضي، فتقول زيد قائم أمس، هنا عرفنا أنه يدل على الماضي. لكن هل دل هذا من صيغة قائم؟ لا، من صيغة زيد لا، وإنما من إضافة كلمة وهي أمس. أو أن تقول مثلا زيد قائم الآن، هذا الحال، وزيد قائم غدا، هذا الاستقبال. بينما الفعل لا، يدل على هذه الأزمنة الثلاثة وهي الماضي والحال والاستقبال بصيغته. تقول ضرب، خلاص نحن نفهم أنه حصل في الزمن الماضي. يضرب يعني الآن أو سيضرب في المستقبل. قال المسند المفرد يكون فعلا كقام زيد ويقوم زيد، ويكون اسما كزيد قائم وعمر ضارب. أما كونه فعلا فلغرض تقييده بأحد الأزمنة على أخصر وجه، يعني لا يقول قال طيب حتى الاسم يدل على الماضي، فلو قلنا مثلا زيد قائم أمس دل على الماضي، نقول نعم، لكن أيهما أخصر؟ أيهما أخصر؟ الفعل، الفعل أخصر. تقول ضرب زيد، قام زيد، انتهى، هذا أخصر من أن تقول زيد قائم أمس. ولا يتأتى ذلك في الاسم إلا بقيد أمس أو الآن أو غدا، مع إفادة التجدد والحدوث، أي التكرار والوقوع مرة بعد أخرى، للزوم ذلك للزمان الذي هو جزء مفهوم الفعل. ولازم الجزء لازم الكل، لأن الزمان عرض غير الذات، أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. مثال المسند الفعل الذي هو لإفادة التجدد والحدوث، هذا مثال مشهور عند البيانيين، كقول طريف بن تميم العنبري من قصيدة على بحر الكامل: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. يتوسموا، أشاهد فيه يتوسموا، بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. يتوسموا هذا هو المسند، وجاء به شاعر مسند، جاء به شاعر فعلا. لماذا؟ نعم، لماذا؟ نقول لإفادة التجدد والحدوث، لإفادة التجدد والحدوث، يعني أنهم يفعلون، يعني أنه يتوسم، نعم، يعني مرة بعد مرة وشيئا فشيئا. طيب، عكاظ سوق بصحراء بين نخلة والطائف. أو كلما وردت عكاظ قبيلة، عكاظ هذا مفعول مقدم، قبيلة فاعل. عكاظ سوق معروف، كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر 20 يوما، تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون، أي يتفاخرون ويتناشدون الأشعار. أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم. بعثوا إلي، العريف هو رئيس القوم، ما زالت مستعملة إلى الآن، تستعمل في يعني في الجيش وفي المدارس، فلان عريف الفصل، يستعمل هذا كثير، يعني عريف الفصل يعني رئيس القوم، هذا العريف. لماذا قيل له عريف؟ لأنه عرف بذلك، يعني هو معروف بأنه رئيس المجموعة هذه. أو النقيب، والنقيب هو دون الرئيس. بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، التوسم هو، التوسم هو التخيل والتفرس والتأمل، كما قال تعالى: إن في ذلك الآيات للمتوسمين، قال المفسرون معناها المتفرسون، متوسمين يعني متفرسين. بعثوا إلي يعني أن لي على كل قبيلة جناية، فإذا وردوا عكاظ طلبني الكافل بأمرهم، وهذا مدح في العرب للجريء منهم. وقيل إنما بعثوا إليه لأنهم لا يتم لهم إظهار مفاخرهم إلا بحضرته، أي بحضرة هذا الشاعر وهو طريف العنبري، لأنه الرئيس على شريف والقاضي على مجد منيف. انتهى من السعد والصبان. إذن عندما يقول هو: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، يقول ما موضوعكم، ما قصتكم؟ كلما جاءت قبيلة العكاظ أرسلوا لي عريفهم. طيب ما معنى هذا؟ يحتمل معنيان. المعنى الأول أنه هو عنده نعم كل قبيلة، على كل قبيلة جناية، فإذا وردوا عكاظ طلبني الكافل بأمرهم، وهذا مدح يعني للجري منهم. والمعنى الآخر أنهم لما يتفاخرون بالأشعار والقصائد والممادح ونحو ذلك لا يتم لهم ذلك، ولا يعني يشفي ما في نفوسهم إلا بأن يحضر طريف شخصيا. نعم، لأنه الرئيس على شريف. الشاهد قوله يتوسم حيث جاء بالمسند فعلا ليدل على التجدد والحدوث، أي بعثوا إلي عريفهم، حالة كونه يتوسم أي يصدر منه تفرس الوجوه وتأملها، لاحظوا شيئا فشيئا، هذا هو التجدد، شيئا فشيئا ولحظة فلحظة، أي حالة كونه يطلبني بإصلاح أمرهم، أو المعنى يتفكر في من يجيء إلي من الأعيان، فهو لا يفعل هذا مرة واحدة التوسم، لا، وإنما يفعله مرة بعد مرة، هذا التجدد. أما الحدوث فمعناه هو حصول الشيء بعد ما يكون، وظاهر كلام الشارع كما ترون أنه كأنه لا يفرق بين الحدوث والتجدد، واضح؟ يعني كأن التجدد والحدوث عنده كأنه بمعنى واحد، لكن الذي أفهمه وأعرفه أن التجدد هو حصول الحدث شيئا بعد شيء، يعني فيه نوع من الاستمرار. أما الحدوث فمعناه عكس العدم، وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن. والأمر إن شاء الله بهذا قريب. إذن ما فائدة الإتيان بالمسند فعلا؟ نقول للتقيد بالوقت، هذا واحد. الثاني مع إفادة التجديد والحدوث. في المبحث الذي بعده، لماذا نأتي بالمسند اسما؟ قال وكونه اسما للثبوت والدوام، هذه المسألة قد شرحناها وكررناها في أكثر من مرة، أن المسند إذا جاء به اسما فإنه يدل على الثبوت والدوام، عكس ماذا الفعل؟ الفعل يدل على التجدد والحدوث مع التقييد بالوقت، صح؟ أما الاسم لا، فإذا قلت زيد قائم، قائم اسم، على ماذا يدل؟ يدل على الثبوت والدوام. زيد كاتب، ما معنى كاتب؟ نقول أي ثبوت الكتابة لزيد ودوامه فيه، يعني أنها صفة لازمة فيه. واضح هذا؟ شرحناه كثيرا. يعني أن المسند يؤتى به اسما لإفادة الثبوت والدوام لأغراض تتعلق بذلك، ككمال المدح، مثلا تقول زيد شاعر، هذا يعني هنا أبلغ من أن تقول زيد يشعر، يعني يكتب الشعر، طيب، أو زيد يكتب الشعر، أو زيد يشعر، هنا فعل، طيب، الأبلغ منه أن تقول زيد شاعر، يعني أن الشعر فيه لازم، صفة لازمة ثابتة دائمة فيه. أو الذم، زيد كاذب، زيد كاذب، صفة الكذب لازمة فيه، هو لا يكذب أحيانا أو مرة بعد أخرى، لا، وإنما هو ثابت الكذب عنده، دائم الكذب، لأنهما بالدائم الثابت أكمل، انتهى من كلام يعقوبي. هذا معنى قوله وكونه اسما للثبوت والدوام. مثاله المشهور عند البيانيين قول الشاعر، وهو النضر ابن جؤية، نعم، من قصيدة على بحر البسيط، يقول لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. البيت عجيب وظريف، شرحناه في مئة المعاني والبيان. هو يتكلم عن كرم نفسه وكرم قبيلته، فيقول نحن الدرهم لا يجلس عندنا، الدرهم والدينار لا يجلسان عندنا، مجرد يدخل الدرهم جيبي يخرج، لا يجلس. هذا كناية عن إيش؟ عن جوده وإنفاقه وكرمه وإغاثته للمرء. لا يألف الدرهم المضروب صرة، الدرهم لا يتآلف مع الصرة، الصرة هذا مثل الجلد، هذا الذي يوضع فيه، الذي يوضع فيه المال، معروف الصرة، طيب. يقوم مقامها الآن المحفظة، ما نسمي نحن الآن المحفظة، أو يعني لها أسماء كثيرة بحسب الدول. فالصرة مثل الجلد هذا الذي يوضع فيه المال ثم يربط رأسه، طيب. فيقول إن بين الدراهم، بين دراهمنا وبين صرتنا عداوة، لا يتوالفان ولا يحبان بعض. الدرهم مجرد أن يدخل في الصرة يخرج منه في اليوم الثاني، لا يحب أن يجلس عنده، هذا كناية عن إيش؟ كرم. إذا قال لكن يمر عليها، الدرهم عندما يدخل الصرة يمر عليها مرور الكرام وهو منطلق، يخرج مباشرة إلى أعمال البر والخير وإغاثة الملهوف ونجدة المنكوب وغير ذلك. واضح شباب؟ الشاهد قوله إيش؟ وهو منطلق، وهو أي درهم منطلق. منطلق اسم، لماذا جاء به اسما ولم يأتي به فعلا؟ لماذا لم يقل وهو ينطلق؟ نقول لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث، شيئا فشيئا، مرة بعد مرة، وليس فيه الدوام والثبوت، وهذا لا يناسب المقام. المقام هو مقام مدح، وأيهما أنسب وأليق بالمدح؟ أن يكون للثبوت والدوام، أن هذا الشيء يحصل دائما، وهذه صفة لازمة ودائمة وثابتة لدراهمهم، أنها لا تكاد تدخل الصرة إلا وغادرت منها في اليوم الثاني. قال: الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما من غير اعتبار تجدد. لا يألف الدرهم، الدرهم يألف فعل، الدرهم فاعل، المضروب صفة للدرهم، صرتنا هذا مفعول به على أنه منصوب على أنه مفعول به، هذا هو المشهور في ضبط البيت. والأحسن نصب الدرهم المضروب ليكون عدم الألفة من جانب صرته. عجيب عجيب عجيب. يعني إيش يقول؟ يقول أن نقول لا يألف، يألف فعل، صرتنا هو الفاعل مؤخر، والدرهم المضروبة، الدرهم هذا مفعول مقدم، فيصبح ترتيب البيت هكذا: لا يألف، نعم لا يألف صرتنا الدرهم. فهذا يعني يقول أنه من حيث المعنى أبلغ وأحسن، أن الصرة نفسها هي التي لا تألف الدرهم وإنما تطرده مباشرة. هذا على الإعراب الثاني. على الإعراب الأول لا، الذي لا يألف من هو الدرهم، فالدرهم لا يحب أن يجلس في الصرة، هو الذي يخرج مباشرة، واضح؟ فإذا جعلت الدرهم الفاعل فهو الذي لا يألف، وإذا جعلت الصرة هي هو الفاعل فهو الذي لا يألف. يعني لكن هنا يشكل يعني عليه أن الصرة مؤنثة ويألف مذكر، لم يقل تألف، يعني هذا إشكال. طيب هذا الوجه ذكره في الأطول، نعم، الذي هو شرح للترخيص. طيب هذا المبحث الأول في هذا البيت، ثم انتقل للمبحث الذي بعده فقال: وقيدوا كالفعل رعيا للتمام. هذا البحث الرابع الآن، البحث الرابع في المسند، وهو تقييده فعلا كان، نعم، أو اسما يعمل عمل فعله. تذكرون الأسماء التي تعمل عمل فعل في النحو؟ 7 تقريبا، نعم، هل تدخل معنا أيضا؟ طيب لماذا يقيدون بالفعل أو ما يشبه الفعل؟ قال: رعيا للتمام. طيب سنعرف ما معنى هذا. أولا نريد أن نعرف هنا عندما قال وقيدوا كالفعل، هذا البيت فيه يعني فيه نوع إشكال. طيب إشكال يسير يعني سنبينه إن شاء الله. إذا نقول: ثم ذكر الناظم البحث الرابع في المسند، وهو تقييده فعلا كان أو اسما يعمل عمل فعله، مثل إيش؟ اسم الفاعل. طيب يقيد بماذا؟ قال: بواحد من المفاعيل الخمسة. الفعل إما أن يأتي مقيدا وإما أن يأتي بدون قيد. بدون قيد مثل أن تقول زيد قام، فهنا ليس هناك شيء من المفاعيل يتقيد بقام، وإنما قام فعل والفاعل هو. لكن عندما تقول زيد طيب ضرب أخاه مثلا، أخاه هنا هذا قيد. لماذا؟ لأنه مفعول. طيب فالقيود ولها يعني موضع آخر سنتكلم عنها إن شاء الله. طيب تكون بواحد، القيد يكون بواحد من المفاعيل الخمسة. المفاعيل الخمسة دي كلها تعد قيودا: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، واضح؟ هذه كلها مفاعيل. فلنقول الفعل إما أن يأتي مع واحد من هذه القيود الخمسة التي هي المفاعيل الخمسة، وإما أن يأتي بدونها. فإن جاء مع قيد فماذا يفيد؟ قال: رعيا للتمام. نعم، رعيا للتمام. أي مراعاة للتمام، أي نظرا لتمام فائدتها. يعني أنت عندما تقول زيد قام، أيهما أكثر يعني أكثر فائدة عندما تأتي مع قيد أو بدون قيد؟ لا شك مع القيد أكثر فائدة، يعني أفدت السامع معلومة جديدة. فعندما تقول زيد قرأ، هذه الجملة صحيحة، لكن هل هناك، فقول عندما تقول زيد قرأ فهذه الجملة صحيحة تامة، لا إشكال فيها نحويا ولا لغويا، تمام. لكن الفعل هنا قرأ خال عن القيود. لكن عندما تقول زيد قرأ القرآن، هنا تقيد الفعل بقيد. ما هو المفعول به؟ المفعول به هو واحد من المفاعيل الخمسة. الآن ألست أنت أيها السامع استفدت فائدة مهمة، وهي تحديد نوع المقروء، صح ولا؟ هذا الذي أشار له الناظر عند قال راعيا للتمام، أي لتمام الفائدة. ففي الجملة الأولى زيد قرأ، أنت استفدت أنه قرأ، لكن عندما زدتك وقلت زيد قرأ القرآن، قرأ البخاري، قرأ صحيح مسلم، هنا زدت أنا فائدة. هذا أمر بدهي لكن هو الآن يمهد لك لما سيأتي لاحقا. طيب، يعني هذا أمر لا يحتاج إلى الشرح، يعني واضح أن زيد قرأ القرآن أكثر فائدة من تقول زيد مجرد قرأ، واضح؟ طيب، إذا نقول الفعل قد يقيد بواحد من المفاعيل الخمسة المشهورة في علم النحو. وهناك إذا عرفنا المفاعيل الخمسة، تمام؟ مفعول به، مفعول معه مطلق، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه. فإذا جئت بواحد من هذه الخمسة مع الفعل فهذا قيد، وما فائدتها؟ يزيد الكلام فائدة بلا شك. طيب، وهناك أشياء أخرى هي ليست من المفاعيل الخمسة، لكن يسميها العلماء شبه المفاعيل، وهي أيضا رعيا للتمام، أي هي أيضا تزيد الكلام فائدة وعلما. مثل ماذا؟ مثل الحال، عندما تقول جاء زيد راكبا ضاحكا، طيب هذا يزيد الفائدة، وكذلك التمييز، وكذلك المستثنى إلى آخره. طيب، وقيدوا كالفعل رعيا للتمام. كالفعل أي اسم بمعنى شبه، الكاف في كالفعل اسم بمعنى شبه، يعني كأنه قال وقيدوا شبه الفعل، فهو مفعول به لقيدوا، ووردها اسما مخصوصا بالضرورة عند سيد واحد، مسألة أخرى. طيب، رعيا لماذا قيدوه كالفعل؟ لماذا فعلوا هذا؟ قال رعيا، رعيا مفعول لأجله لقيدوا، من رعاه رعيا ومراعاة. والمعنى قيد العرب أو البلغاء شبه الفعل، شبه الفعل الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة الآخري، طيب، من كل ما يعمل عمل الفعل من أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين وغيرهما، وكذا أيضا قيدوا الفعل من باب أولى. يعني ما هو الإشكال؟ أنا قلت لكم الشطر هذا فيه إشكال، وهو أنه عندما قال وقيدوا، قيدوا من؟ هل قيدوا الفعل أم قيدوا ما يشبه الفعل؟ نعم، الناظم قال قيدوا كالفعل، أي ما يشبه الفعل، تمام؟ الذي يشبه الفعل ما هو؟ اسم الفاعل واسم المفعول. طيب، هو يقول إن اسم الفاعل، طيب، قد يأتي مقيدا بواحد من المفاعيل الخمسة. فالشارح ماذا يقول؟ يقول إذا كانوا قد قيدوا ما يشبه الفعل، فمن باب أولى أن يقيدوا أيضا الفعل نفسه. لماذا؟ لأن هذا فرع وذاك أصل. فهم الإشكال هنا أنه لم يصرح بأنهم يقيدون الفعل، واضح؟ هذا هو الإشكال. لذلك قال لأن الأصل في العمل أن يكون له، أي للفعل، أي قيدوهما، قيدوا من ومن الآن؟ قيدوا الفعل كقامة، أو ما يشبه الفعل كضارب ومضروب. قيدوهما بماذا؟ بواحد من المفاعيل وشبهها كالحال والتمييز، مراعاة للتمام، أي نظرا لتمام فائدتهما. واعلم أن منطوق كلام الناظم ثبوت ذلك لشبه الفعل، هذا هو الإشكال. قلت لكم أنه يعني منطوق الشطر أن هذا الحكم ثابت لما يشبه الفعل، لكن نحن نقول إذا ثبت لما يشبه الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة وصيغة المبالغة إلى آخره من الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل، فمن باب أولى أن يثبت هذا الحكم وهو التقييد للفعل نفسه. وفائدة ذلك التقييد تتميم الفائدة وتقويتها، لأنه كلما ازداد قيدا ازداد خصوصا، وكلما ازداد خصوصا بعد عن الاحتمال، وكلما بعد عن الاحتمال قربت الفائدة إلى ذهن السامع، وهذا معنى قوله وقيدوك الفعل رعيا للتمام، أي وقيدوا الفعل وشبه الفعل بواحد من المقيدات مراعاة ونظرا لتتميم الفائدة وتقويتها. وسبب ذلك الذي ذكر من تمام الفائدة وتقويتها هو القيد الموجب للخصوص. فإن قولك، انظروا الآن، فإن قولك ضربت زيدا أخص من ضربت وأقوى فائدة. أنت لو قلت ضربت وسكت، أليست هذه الجملة صحيحة نحويا؟ صحيحة، لا إشكال فيها، ضربت. طيب، والسامع استفاد، استفاد حصول الضرب منك. طيب، لكن عندما تقوم أنت وتزيده قيدا فتقول ضربت زيدا، ماذا حصل الآن؟ ازداد خصوصا، فصار الآن ضربت زيدا أخف من أن تقول ضربت، لا ضربت أعم، لا ندري من ضربت، ثم أقوى فائدة. طيب، وأيضا بعد عن الاحتمال، لأنك عندما قلت أنت ضربت زيدا كان في البداية لما قلت ضربت فقط يحتمل أنك ضربت عمرا، بكرا، خالدا، محمد، لا ندري، فلما صرحت بالقيد ابتعدنا عن الاحتمال. وكلما بعد عن الإنسان عن كلما ابتعد الإنسان عن الاحتمال قربت الفائدة إلى ذهن السامع. ثم لو قلت مثلا ضربت زيدا ضربا شديدا، الآن جئت بإيش؟ بالمفعول المطلق، المفعول المطلق الذي هو ضربا، هذا أخف من الفعل وحده. لماذا؟ ماذا استفدنا الآن؟ بينت نوع الضرب، بينت نوع الضرب كما درسنا هذا في باب المفعول المطلق في النحو وأنواع المفعول المطلق الثلاثة. ثم لما تقول ضربت يوم الجمعة، هنا استفدنا وقت الضرب، وقبل قليل استفدنا نوع الضرب، وفي المثال الأول استفدنا المضروب. طيب، هذا أتم فائدة من الفعل وحده، وكذا تعيين السبب أو المصاحب أتم فائدة من عدمهما. فقولك ضربته مثلا بالعصا، هنا عرفنا الآلة، عرفنا الآلة، هذا أتم فائدة من الفعل وحده. ثم لما تقول مثلا ضربته مكتوفا، هنا بين عرفنا الحال التي ضرب فيها زيد، هذا حال. طيب، ثم لما تقول ضربت الطلاب إلا زيدا، هنا استفدنا الاستثناء، وقس على ذلك ما أشبه الفعل. فقولك جاء الضارب زيدا أخص من قولك جاء الضارب، هنا نفس الكلام الذي قلناه في الفعل نسحبه إلى ما يشبه الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول. مثلا نأخذ اسم الفاعل جاء الضارب، لو قلت جاء الضارب وسكت استفدنا فائدة عامة وهو قدوم شخص أو رجل متصف بالضرب. لكن عندما تقول جاء الضارب زيدا، هنا استفدنا فائدة جديدة وهي من الذي وقع عليه الضرب. نعم، وهكذا جاء المضروب عبده أخف من أن تقول فقط جاء المضروب. فإن قلت في كلام الناظم إجحاف، لأن شطره جدا مختصر، هو قال وقيدوك الفعل رعيا للتمام، هذا الشطر فيه إجحاف. معنى إجحاف يعني أنه لم يوضح المسألة جيدا، ولم يستوفي العبارة، ولم يعطي حقها، يعني ما يتضح مراده إلا بأن تنظر في الشرح. فنقول هذا يقول اعترضوا على هذا الشرح، وأنا عادة يا إخوان لا أذكر الاعتراضات على المتون، يعني لا أذكر أني فعلت هذا يمكن إلا مرات معدودة جدا، لكن هنا الاعتراض لطيف والجواب ألطف منه فلذلك سأذكره. نقول اعترضوا على هذا الشطر بأن فيه إجحافا، طيب، أنه غير ليس واضح المراد من وجهين. الأول أن قوله كالفعل هذا بيان لحكم ما يشبه الفعل لكنه لم يبين حكم الفعل نفسه. طيب، الإشكال الثاني أنه لم يبين ما يقيد به، يعني ما هي المقيدات. الجواب المفاعيل الخمسة. طيب لم يصرح بها في النظم، كيف سأعرفه أنا؟ فنجيب عن الإشكال الأول بأن شبه الفعل إنما يقيد تبعا للفعل لمشابهته إياه، فيدل ذكر تقييده الفعل من باب أولى، لأن الأصل في العمل الأفعال كما عرفنا في النحو. هذا جواب. أو أن نقول إن قوله كالفعل، نعم الكاف هنا بمعنى مثل، مثل أن تقول أكرم مثل زيد، أنت لا تريد به غيره فقط بل تريد زيدا، وهذا مثل ما تقدم معنا في قصة القبعثرة مع الحجاج في هذا الكتاب، عندما قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم، فماذا قال له القبعثرة؟ قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. ماذا يقصد بقوله مثل الأمير؟ هل يقصد غير الحجاج؟ لا، وإنما يقصد به الأمير نفسه وأمثاله. فإذا كالفعل أي الفعل نفسه. وأما الجواب عن الإشكال الثاني وهو أنه لماذا لم يصرح بالقيود ولم يبينها لنا وهي المفاعيل الخمسة، نقول لأن القيود مشهورة في علم العربية، ومستبعد أن يدرس الإنسان البلاغة قبل أن يدرس النحو، وغرضه بنظمه الاختصار والأمر سهل. انتهى من شرح الناظم بالتصرف. ثم قال وتركوا تقييده لنكتتي كستره أو انتهاز فرصتي. تركوا أي ترك البلغاء أو العرب. تركوا ماذا؟ تركوا من؟ تركوا المسند. تركوا المسند، تركوا تقييد المسند، تركوا تقييد المسند بقيد من المقيدات السابقة وهي المذكورة السابقة للمفاعيل الخمسة. لماذا يتركون؟ يعني عرفنا لماذا يقيدون صح؟ قلنا رعيا للتمام أي لزيادة الفائدة. طيب سؤال عكسه، أحيانا العرب تترك التقييد فتقول ضربت، صمت، أكلت، شربت، ولا يقيدونه بشيء من مفاعيل الخمسة. لماذا يفعلون هذا؟ قال لنكتة. طيب ما هي هذه النكتة؟ يعني لغرض. ما هو هذا الغرض؟ نقول كستره أو انتهاز فرصته. فنقول أحيانا العرب تترك التقييد لأنها تريد أن تستر هذا القيد، تريد أن تخفيه سواء كان زمانا أو مكانا، نعم، أو سببه أو مصاحبه، هذا في المفعول معه، طيب إلى غير ذلك. فأنت تريد أن تستر عليه أو تريد أن تخفيه أو تريد أن لا يعرف أحد هذا، طيب فتستره عن المخاطب وعن السامعين وعن الحاضرين. مثال ذلك أنت لا تريد أن ترائي، طيب لا، دعونا نضرب مثال آخر. مثلا لو قلت أنت صمت، طيب صمت، فأنت لما تقول صمت يحتمل أنك تقصد صمت رمضان وهو فريضة وهذا ليس فيه رياء، طيب يعني الرياء فيه بعيد لأن الكل يجب أن يفعل هذا، وبين أن تقصد أنك صمت نافلة يعني يوم الخميس، فأنت تحدث القيد وتقول صمت مثلا إخفاء عن السامع لهذه المعلومة خوفا من الوقوع في الرياء مثلا، واضح؟ فالمهم أنك الآن أخفيت عنا زمان الصيام فقلت صمت وسكت بدلا من أن تقول صمت يوم الخميس. فماذا فعلت أنت؟ سترت عنا زمان الحدث. لماذا؟ لنكتة في نفسك، إما أنك تخاف الرياء، إما أنك يعني لا تريد، يعني لأي غرض من الأغراض. جلست، طيب أين جلست؟ لم تبين لنا مكان الجلوس. لماذا؟ تريد أن تستر على نفسك. ربما أنت جلست في مجلس معصية فأنت لا تريد أن تبين مكان الجلوس، أو لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا الفساق فأردت أن تبعد الشبهة عن نفسك، وهكذا. قمت، طيب لماذا قمت؟ أصلا تقول قمت إجلالا لعمر مثلا، لكن أنت لم تبين لنا سبب القيام حذفته. لماذا؟ لغرض ونكتة في نفسك. تمام. جاء الأمير والجيش، هذا المفعول معه صح، فتقوم وتحذف تقول جاء الأمير. طيب من الذي جاء معه؟ لا تذكره، تستره لحاجة في نفسك. ضربته، طيب ضربت من؟ لم تبين، تريد أن تستر عليه، لا تريد أن يسخر منه الناس إلى آخره. هذا الستر. الثاني انتهاز فرصتي. انتهاز الفرصة أي كخوف انقضاء زمان إدراك المحبوب، هذا لطيف، كقولك غزال وقع في غزال، نعم، وقع في الشبكة أو على الأكمة، نعم. والانتهاز بمعنى الانقضاء، والفرصة اغتنام الأمر المحبوب، نعم. مثلا يعني أنت الآن في رحلة صيد، تمام، وقد نصبتم شباكا لتصطادوا غزالا، تمام. فالغزال إذا دخل في هذه الشبكة فيحتاج مثلا أن يشد. طب أنت تريد أن تنبه السامعين أن الغزال قد وقع في الشبكة، بحيث يبدأونهم في يعني صيده وفي يعني ربطه بالشبكة. فليس هناك وقت أن تقول غزال وقع في الشبكة، هذا كلام طويل. إلا أن تقول هذا يكون غزال قد هرب لأنه سريع جدا، فتختصر وتقول غزال وقع، غزال وقع، وتسكت. فطبعا هنا أنت حذفت القيود، لا يوجد قيد، لا يوجد واحد من المفاعيل الخمسة، نعم، ولا شبه المفاعيل. فأنت اكتفيت بالمسند فعلا، فقلت غزال واقع اختصارا واختصارا للوقت وانتهازا للفرصة. وإلا لو جئت به كاملا كنت ستقول غزال وقع في الشبكة، أو هناك غزال على الأكمة، واضح؟ إذن غزال وقع، هذا تختصر أنت الكلام وتحذف القيود والفضلات والزوائد، لأنك لو قلت غزال وقع في الشبكة، في الشبكة هذا قيد، هذا قيد، فأنت حذفت هذا القيد اختصارا للوقت وانتهازا للفرصة قبل أن يهرب الغزال. هذا إذن هذان غرضان ذكرهما الناظم، الغرض الأول الستر، والغرض الثاني انتهاز الفرصة. طيب هل هناك أغراض أخرى؟ نعم، مثلا أحيانا أنت تحذف القيد لأنك جاهل به، فتقول مثلا رأيت، طيب، أو سمعت. طيب سمعت ماذا؟ رأيت ماذا؟ لا تذكر المفعول به لأنك لا تعرفه، طيب، فأنت رأيت شيئا أو سمعت شيئا لك لا تعرفه، جاهل به. فإذا جهل المتكلم المفعول به، أو جهل زمانه، أو جهل مكانه، فإنه يحذفه. أكلت، أنت ما تعرف ماذا أكلت، ماذا أكلت، فتحذفه. ومن الأغراض أيضا حذف القيد عدم الحاجة إليها لعلمها من المقام، نحو أن تقول اعتكفت وتسكت. هنا لا تحتاج أن تصرح بالقيد. ما هو القيد؟ القيد هو أن تقول في المسجد. هل له حاجة؟ لا حاجة إليه، لأن شرعا معروف أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. واضح شباب؟ تمارين نختم الدرس إن شاء الله. كم أقسام المسند؟ مراجعة الآن وتمرينات. كم أقسام المسند؟ الجواب اثنان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد قسمان، فعل واسم. وإذا سألت ما الغرض في جعله فعلا، نقول تقييده بأحد الأزمنة الثلاثة، ماضي حال استقبال، مع إفادة التجدد والحدوث. ما الغرض في جعله اسما، نقول يدل على الدوام والثبوت، وهذا يكون إما مدحا وإما ذما. كم أقسام غير المفرد، نقول غير المفرد ثلاثة، جملة فعلية أو الجملة عموما اسمية كانت أو فعلية، والظرف والجار مجرور، هذه كلها جملة، أو هذه كلها عفوا غير مفرد. وإذا سئلت كم جملة مقيداته إذا كان فعلا أو شبه الفعل، نقول مقيداته كثيرة، المشهور منها عشرة، مفاعيل الخمسة المشهورة في النحو، والحال والتمييز والاستثناء والظرف والجار المجرور. الجار المجرور كما مثلنا قبل قليل غزال وقع، ما هو القيد؟ محذوف، أو يعني لم تركناه. طيب تركناه هذا أدق، أدق من أن نقول محذوف، لأن طيب على كل حتى ما أشتتكم، عندما نقول في غزال وقع لو صرح بالقيد سيقول في الشبكة، ففي الشبكة هذا جاء مجرور وهو قيد، وهو قيد. طيب وإذا سألت كم جملة الأغراض التي يترك لأجلها تقييده بالمقيدات، نقول الناظم ذكر منها اثنين فقط وهو الستر وانتهاز الفرصة، لكن مشهور منها أربعة. الستر نص عليه الناظم، انتهاز الفرصة نص عليه الناظم مثاله الغزال، الثالث جهل المتكلم بتلك القيود، أنا لا أعرف المفعول به ولا أعرف شيئا عنه، الرابع عدم الحاجة إليها لعلمها من المقام مثل اعتكفت. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.